الزمن رحمه الله تعالى في سورة البقرة في الوقت ما تيمم قشد تلقاه تلهى لا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابذوا وهل تربصوا لما تليبوا كما الرجل إذ تلقى تمسسا وتتفرق توفى في النساء تنزل عرفا أم تبدلا تخيروا لما تولوا جعبلا معهود والنور والامتحان لا تكلم البزي تلظى هبغلا تناصروا في الجد وبالكل اختلف له بعد كنتم وظلتم رسل وللسكون الصلة الجد والألف من يؤت كسر التاء غبا وبالياء قف. شرح هذه الأبيات في الوصل تاء يمم قشد تلقفه ومعنى هذا أن البزي عن ابن كثير بخلف عنه قرأ بإضغام التاء الأولى بالتاء الثانية في هذه الكلمات الآتية في هذه الأبيات فكلمة تيمم ونظائرها أصلها تتيمم التاء الأولى تاء المضارعة والتاء الثانية تاء التفعل هكذا قرأ البزي عن ابن كثير بإدغام التاء في التاء بخلف عنه في الوصل تاء تيمم قشد التلقف تلهى لا تنازعوا تعارفوا ومعنى هذا أن البزي بخلف عنه عن ابن كثير قرأ ولا تيمم الخبيث منه توفقون بالمد ست حركات مدا لازما لأن قبلها ألف في الوصل تاء تيمم قشد التلقف كلمة تلقف قرأت أيضا بتشديد التاء في قوله تعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون في سورة الأعراف وسورة الشعراء وأيضا في قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا في سورة طه هكذا في الوصل تاء تيمم قشد التلقف تلهى في قوله تعالى فعله تلهى في سورة عبث وتولى تنازع في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا بإدغام التاء في التاء والمد ست حركات في هذه الكلمة وأمثالها في الوصل تاء تيمم قشد التلقف تلهى لا تنازعوا تعارفوا تنازعوا تعارفوا تعارفوا في قوله تعالى للتعارفوا في سورة الحجرات بتشديد التاء كذلك تفرقوا تعاونوا تنابذوا وهل تربصون مع تميزوا تفرقوا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقوا تعاونوا تعاونوا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تفرقوا تعاونوا تنابذوا ولا تنابذوا بالألقاب، هادبا تفرقوا تعاونوا تنابذوا. وهل تربصون في قوله تعالى قل هل تربصون إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى الحسنيين، هل تربصون بتشديد التاء أعني بإضغام التاء بالتاء، وهل تربصون مع تميزوا في قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ في سورة الملك، وهل تربصون مع تميز تبرجل إذ تلقوا التجسس وتتفرق توفى في النساء، تبرجل في قوله تعالى ولا تبرجل تبرج الجاهلية الأولى، تبرجل إذ تلقوا، إذ تلقوا في قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم في سورة النور، تبرجل إذ تلقوا التجسس، التجسس في قوله تعالى ولا تجسسوا في سورة الفجرات، تبرجل إذ تلقوا التجسس وتتفرق، فتفرق في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق توفى في النساء في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هكذا يقرأ الدرزي عن ابن كثير في حلف الغنم، إذ تلقوا التجسس وفتفرق توفى في النساء تنزل أربع أن تبدل، تنزل أربع في قوله تعالى، في قوله تعالى في سورة الحج ما تنزل الملائكة إلا بالحق، وأيضا في قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم في سورة الشعراء، وأيضا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، بالتشديد في هذه الكلمات كلها للبذ عن ابن كثير، تنزل أربع أن تبدل، أن تبدل في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل بهن من أزواج في سورة الأحزاب، تنزل أربع أن تبدل تخيرون مع تولوا بعدنا، تخيرون في قوله تعالى إن لكم فيه لما تخيرون في سورة نور من القلم، تخيرون مع تولوا بعدنا في قوله تعالى في سورة الأنفال ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، تخيرون مع تولوا بعدنا مع هود، مع هود في قوله تعالى فإن تولوا، موضعان في سورة هود فإن تولوا، مع هود والنور، والنور في قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، هكذا يقرأ البزي عن ابن كثير، مع هود والنور والامتحان، لا والامتحان في قوله تعالى وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وهذا هو معنى قوله معهون والنور والامتحان ما تكلموا البزي تكلموا في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في سورة هود عليه السلام معهود والنور والامتحان لا تكلم البزي تلظى هبغلا ومعنى هذا أن رويس عن يعقوب وافق البزي عن ابن كثير في تشديد التاء في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى هكذا وهذا هو معنى قوله تلظى هبغلا ثم قال تناصروا في الضد ومعنى هذا أن أبا جعفر وافق البزي عن ابن كثير في تشديد التاء في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون بسورة والصافة تناصروا بالضد وفي الكل اختلف له وبعد كنتم وظلتم وصف ومعنى هذا أن البزي قرأ بإضراب التاء في التاء في هذه المواضع التي ذكرت في هذه الأبيات في خلف عنه والوجه الثاني كقراءة جماعة القراءات هكذا تناصروا في الضد وفي الكل اختلف له بعد كنتم وظلتم وصف ومعنى هذا في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون في سورة آل عمران له فيها أيضا الخلف بين التشديد وإدغام التاء بالتاء والوجه الثاني عدم الإدغام كقراءة الجماعة إلا أن البزي يقرأ في الوجه الثاني ولقد كنتم تمنون وكذلك أيضا له وجهان في قوله تعالى فظلتم تتكهون هكذا له بعد كنتم وظلتم وصف وللسكون الصلة تمدد والألف ومعنى هذا إذا كان قبل التاء المضغمة قبلها ساكن فلا بد وأن تمد مدا مشبعا مدا لازما وكذلك في الصلة في قوله تعالى فأنت عنه تلهى هكذا وللسكون الصلة تمدد والألف من يؤتى ناظرا وبالياء قف ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء من ضبا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى ومن يؤت الحكمة قرأها ومن يؤت الحكمة فإذا وقف يقف بالياء ومن يؤتي ولكن القراء يقرؤون ومن يؤت الحكمة فإذا وقفوا ومن يؤت هكذا وللسكون الصلة تمدد والألف من يؤتى كسر التاء هدى وبالياء قف ثم قال مع النعمة تحت ما شفا وفي إخفاء كسر العين قفه صفي وعن أبي جعفر معهم سكنا ومعنى هذا في قوله تعالى فنع الله قرأت بفتح النور فنع الله للمشار إليهم بقوله كما شفى وهم ابن عامر وحمزة والكتائي وخلف العاشر فنع الله في سورة البقرة وسورة النساء كذلك. إن الله نعم يعظكم به. مع النعمة تحتنا تفاوتي اخفاء كسر العين خذ به صفي. ومعنى هذا ان المشار اليهم بقوله خذ به صفي وهم ابو عمرو وقالون عن نافع وشعبة عن عاصم قرأوا باختلاف كثرة العين فنعماه قرأوا باختلاف كثرة العين. وهذه لهجة من لهجات العرب، ولكن الأفضل أن نقرأ بإسكانها لأن الاختلاف معناها ثلثي الحركة، وهذه لهجة من لهجات العرب ولا يقرأ بها إلا العرب الخلص. وإنما إذا قرأنا بثبور العين سمعناه فهذا أسهل وأيسر، وهذا هو معنى قوله وفي إخفاء كسر العين حبه صفي. وعن أبي جعفر معهم سكنا، ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ بإسكان العين قولا واحدا سمعناه سمعناه في سورة البقرة وسورة النساء كذلك. ولكن كما ذكرت قبل ذلك حبه صبي لهم وجهان، اختلاف الكثرة والإسكان كقراءة أبي جعفر، وهذا هو معنى قوله وفي إخفاء كسر العين حذ به صفي. وعن أبي جعفر معهم تكنا، ويا يكفر سامهم وحصنا في قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم، قرأت بالياء ويكفر بالياء والرفع للمشار إليهما بقوله سامهم وحصنا، وهما ابن عامر الشامي وحفص عن عاصم. ثم قال وجزمه مدى شفا، وجزمه مدى شفا، ومعنى ان ومعنى هذا ان المشار اليهم بقوله وجزمه مدى شفا وهم نافع وابو جعفر وحمد والكتائي وخلف العاشر قرأوا بالنون وجزم الراء ونكفر عنهم من سيئاتهم فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم بالنور ونكفر هكذا. وقرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وشعبة ونكفر عنكم من سيئاتكم بالرفع ونون العظمة ونكفره. ومن قرأ بالجزم فهذه القراءة عطفا على جواب الشرط، على جواب الشرط قبل ذلك إن كنتم صدقات فلعلاه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم هكذا. وهذا هو معنى قوله ويا يكفر سامهم وحمصنا وجزمه مدى شفا، ويحسبوا مستقبلا بفتح فيه كتب في لفظ سب. ومعنى هذا ان الفعل المضارع من حسب يحسب قرئ بفتح الدين يحسب للمشار اليهم بقوله مستقبلا كتبوا في نصر سب، وهم ابن عامر وحمزه وعاصم وابو جعفر. وقرأ باقي القراء يحسب، اينما وقعت القران الكريم مثال ذلك يحسبهم الجاهل او يحسبهم الجاهل، ايحسب ان لم يره احد، ايحسب الانسان ان الذي معه عظامه، ايحسب ان ما له اقلبه. فقرئت بفتح السين للمشار اليهم بقوله كذبوا في لفظ تكذب، وقرأ ذاك القراء يحسب، وهاتان لغتان في الفعل المضارع من حسب هاتبا في لفظ سبت، فأذنوا انبت واذكري في صفوة ميسرة الضم الصري. ومعنى هذا أن المشار إليهما في صفوة وهما حمزة وشعبة قرأ، فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرف من الله ورسوله فآذنوا، وقرأ ذاك القراء فأذنوا بحرف من الله ورسوله ميسرة الظل القري. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من كلمة القنصري وهو نافع قرأ، فنظر إلى ميسرة بضم السين قوله ميسرة الضم السري قد صدقوا حكم لما ميسرة الضم السري. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف وهو نافع قرأ قوله تعالى فنظر إلى ميسرة بضم السين، وقرأ باقي القراء فنظر إلى ميسرة تصدقوا الحكم لما وكسر أنف تظل كف تنكر حق خفيفا والرفع إذ تصدقوا خف لما. ومعنى هذا أن المشار إليه بالنون وهو عاصم قرأ بالتخفيف في قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون بتاء واحدة، وباقي القراء قرأوا بإدغام التاء في الصاد التاء الثانية فقرأوا هكذا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكسر أن تظل كل تذكر حق خفيفا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من فز وهو حمزة قرأ قوله تعالى إن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى، ومعنى هذا أنه قرأ بكسر الهمزة إن تضل، إن شرطية وتضل فعل الشرط وجواب الشرط فتذكر إحديهما الأخرى هكذا، وكثر أن تضل فز تذكر حق خطفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا فتذكر إحداهما الأخرى، قرأ أبو عمرو فتذكر إحداهما الأخرى، وقرأ ابن كثير ويعقوب فتذكر إحداهما الأخرى. وقوله والرفع فد، ومعنى هذا أن حمزة قرأ فتذكر إحداهما الأخرى هكذا، وكثر أن تضل فد تذكر حق خطفا والرفع فد تجارة حاضرة لنفذ رفع النل رهان كثرة رهان كثرة وفتحة ضم وقصر حزدوى. ومعنى هذا تجارة حاضرة بلفظ رفع النل، والمعنى أن المشار إليه بالنون للنل وهو عاصم قرأ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم بلفظ الكلمتين على أن كان ناقصة والتقدير إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة. وقرأ باقي القراء بالرفع في الكلمتين إلا أن تكون تجارة حاضرة على أن كان تامة تستغني بمرفوعها عن منصوبها. تجارة حاضرة لنصب رفع النذ رهان كثرة وفتحة ضم وقصر حزدوى. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة حزدوى وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأوا فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء وحذف الألف فرهن مقبوضة. وقرأ باقي القراء فرهان مقبوضة. والقراءتان جمع رهن رهن ورهان. وهذا هو معنى قوله وفتحة ضم وقصر حزدوى. يغفر يعذب رفع جزم كالثوى نص كتابه بتوحيد شفى ولا نفرق بياء ظرفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله رفع جزم كالثوى نص كتابه وهم ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وعاصم قرأوا بالرفع في الفعلين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هكذا. وقرأ باقي القراء بجزم الفعلين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بجزم الفعلين. باقي القراء قرأوا بالجزم في الفعلين. وعلى هذا فإن أبا عمرو بخلف عن الدور يدغم الراء في اللام فيغفر لمن يشاء. أما قوله تعالى يعذب من يشاء قرأ بالجزم والإدغام يعذب من يشاء الكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو ومن وافقهم من القراء. وباقي الرمز بعد ذلك وباقي القراء قرأوا يعذب من يشاء بالجزم والإظهار هكذا. نص كتابه بتوحيد شفى ومن قرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قرأ بالرفع على الاستئناف والتقدير فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نص كتابه بتوحيد شفى والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا كل من آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله على معنى جنس الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى بمعنى كل كتاب أنزل من عند الله سبحانه وتعالى آمن به الرسول والمؤمنون كذلك. وباقي القراء قرأوا وكتبه جمع كتاب يعني كل كتاب أنزل من عند الله تعالى آمن به الرسول وآمن به المؤمنون كذلك. نص كتابه بتوحيد شفى ولا نفرق بياء ظرفا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء من ظرف وهو يعقوب قرأ لا يفرق بين أحد من رسله لا يفرق بين أحد من رسله بالياء. والمعنى أن الرسول وأن المؤمنين كذلك لا يفرق أحد منهم بين رسل الله فالجميع مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا بالنون لا نفرق بين أحد من رسله وكأن المؤمنين يقولون هكذا لا نفرق بين رسل الله سبحانه وتعالى. وبهذا قد انتهى شرح سورة البقرة، وأسأل الله تعالى التوفيق. أخي أيها المستمع الكريم، إذا ذكرت قراءة لإمام من الأئمة أو لراوي من الرواة، فاعلم بأن غيره من الأئمة أو الرواة يقرؤون بقراءة أخرى غير هذه القراءة. وإذا نطقت بكلمة خطأ، فاعلم بأن ذلك خطأ لساني، فلا تلمني في ذلك، وأسأل الله تعالى معافاته ومغفرته. وأقول ما قاله الإمام الشافعي، وإن كان خرقا فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مطولا، والله أعلم. سورة آل عمران. وقبل أن أبدأ في شرح هذه السورة الطيبة المباركة، أحذر كل من يسمع هذه الأشرطة، أحذره ألا يقرأ القرآن الكريم بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، ذلك لأن علم القراءات هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نفضل قراءة على قراءة. فعلى المسلم الذي يريد قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم بأي قراءة من القراءات، فلا بد وأن يأخذها عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة أو هذا التسجيل ما هو إلا تسهيل لشرح متن طيبة النسخ في القراءات العشر لابن الجزري، وقبل ذلك أيضا شرح الشاطبية. فهذا الشرح عبارة عن تسهيل لشرح هذا المتن العظيم. هكذا أبرأ من كل من يسمع هذه الأشرطة أن يقرأ بالقراءات، إلا إذا قرأ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: سيغلبون يحشرون رفتا، يرونهم خاطب سنا ظل أتى، رضوان ضم الكسر صفوة السبل، خلف وإن الدين فاتحه رجل، يقاتلون الثاني كزفي يقتل، تقية كلفي تقاتل ظلل، كفرها الثقل كفى واسكن وضم، سكونتا وضعت صل ظهر الكرم، وحذف همز زكريا مطلقا، صحب ورفع الأول انصب صدقا، نادته ناداه شفا واكثر وأن، ما الله فيك يبشر ابن مشددا، كسرا كرسر الكهف والعكس رضا، وكاف أولى الحجر توبة تضا، ودم رضا حلا الذي يبشر، نعلم الياء إذ سوانا واكسروا، أني أخلق أدل تبوى الطائر، في الطير كالعقود خير ذاكري، وطائرا موا بطيرا إرثنا، ضبا نوفيهم بيا عن غنى، وتعلمون ضم حرك واكسرا، وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا، حرم حلا رفبا لنكسر فدا، آتيتكم يقرا آتينا ندا، آتيتكم يقرا آتينا ندا، ويرجعون عن هدى يبغون عن حما شفا ويرجعون أرضبا يبغون عن حما وكثر حد عن شفا ثمن. صرف هذه الأبيات يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: سيغلبون يحشرون رتدا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة رتدا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون قول الله تعالى: قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، دياء الغيبة. وكأن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين: سيغلبون ويحشرون، هكذا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. وقرأ باقي القراء: ستغلبون وتحشرون بداء الخطاب، هكذا. وهذا هو معنى قوله سيغلبون يحشرون رتدا، يرونهم خاطب ثنى ظل أتى. ومعنى هذا في قوله تعالى: وأخرى كافرة ترونهم، قرأت بداء الخطاب للمشار إليهم بقوله ثنى ظل أتى، وهم نافع وأبو جعفر ويعقوب. والضمير يعود على الكاف في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين، وترونهم صفة لفئتين. وباقي القراء قرأوا: يرونهم ضياء الغيبة على الالتفات. وهذا سر من أسرار علم البلاغة، هكذا ترونهم خاطب ثنى ظل أتى. ورضوان ضم الكسر صف، ضم الكسر صف وبالسبل خلف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة عن عاصم قرأ بضم الراء ورضوان من الله. وهكذا في سورة المائدة وسورة التوبة، وأينما وقع في القرآن الكريم يقرأ شعبة بضم الراء، إلا الموضع الثاني في سورة المائدة في قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقرأه بالكسر كباقي القراء. وهذا هو المشار إليه بقوله: رضوان ضم الكسر صف وبالسبل خلف. وبالسبل فيه الخلاف، بمعنى قرأه صعبة بكسر الراء أو بضم الراء. رضوانه أو رضوانه سبل السلام، وهذا معنى قوله: ورضوان ضم الكسر صف وبالسبل خلف. ورضوان مأخوذ من رضيا، ورضوان على وزن إتيان، وأما رضوان على وزن شكران، هكذا. إن الدين فاتحه رجل. ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء وهو الكسائي قرأ قوله تعالى: أن الدين عند الله الإسلام، بفتح الهمزة، عطفا على قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكأن المعنى: وشهد الله أيضا أن الدين عند الله الإسلام. وقرأ باقي القراء: إن الدين بكسر الهمزة على استئناف الجملة، هكذا. إن الدين فاتحه رجل. ثم قال بعد ذلك يقاتلون الثاني فزتي يقتلوا تقية قلتي تقاتل ظلل. يقاتلون الثاني يريد به قوله تعالى ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قرأ هكذا المشار إليه بالفاء من فز وهو حمزة ويقاتلون وكأن المقاتلة من الجانبين من الآمرين بالقسط ومن الكافرين. وقرأ باقي القراء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومعنى هذا أن القتل يقع من الكافرين على كل من أمر بالقسط والعدل في دين الإسلام. هكذا تقية قل في فقاتا ظلل. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقية. وقرأ ذاك القراء تقى وتقية وتقاتا مصدران للفعل اتقى تقية أو تقاتا. وتقاتا هي قراءة الجماعة غير يعقوب. هكذا تقية قلت تقاتا ظلل. كفلها الثقل كفى واسكن وضم سكونة وضعت صنظهرا كرم. ومعنى هذا كلمة كفلها قرأت بالتشديد كفلها للمشار إليهم بقوله كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر. كفلها زكريا والهاء ضمير يعود على مريم وهو المفعول الثاني وزكريا المفعول الأول. والذي كفلها زكريا هو الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا وكفلها زكريا والهاء ضمير يعود على مريم أيضا وزكريا فاعل عندئذ. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر زكريا بكفالتها والسعي على مصالحها. هكذا كفلها الثقل كفى واسكن وضم سكونة وضعت صنظهرا كرم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صنظهرا كرم وهم شعبة ويعقوب وابن عامر قرأوا والله أعلم بما وضعت. والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن أم مريم قالت ذلك والله أعلم بما وضعت لأنها كانت تريده ذكرا لخدمة بيت المقدس. وقرأ ذاك القراء والله أعلم بما وضعت. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما وضعته أم مريم. هكذا صنظهرا كرم. ثم قال وحذف همز زكريا مطلقا صحب ورفع الأول انصب صدقا. وحذف همز زكريا مطلقا صحب ورفع الأول انصب صدقا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صح وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر حذفوا الهمزة من كلمة زكريا أينما وقعت في القرآن الكريم، وكسرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، وباقي القراء قرأوا زكريا بالهمز أينما وقع في القرآن الكريم، وهاتان لغتان فاشيتان في لغة أهل الحجاز. ثم قال ورفع الأول انصب صدقا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة نصب كلمة زكريا الموضع الأول فيقرأها كذا وكفلها زكرياء، وزكرياء مفعول، هكذا قرأ شعبة عن عاصم وكفلها زكرياء. ومن قرأ زكرياء بالهمز فهو مد متصل، وكل منهم على أصله في مد المتصل وتوسطه، ومن قرأ زكريا فهو مد طبيعي يمد بمقدار حركتين لمن قرأ بذلك هكذا. ورفع الأول انصب صدقا، وهكذا في كلمة زكريا أينما وقعت في القرآن الكريم. مثال ذلك يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وهكذا. ورفع الأول انصب صدقا، نادته ناداه شفا، واكسر وأن الله في كم يبشر أذن شددا، نادته ناداه شفا، والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا قرأوا تناداه الملائكة، ولكن بالإمالة تناديه الملائكة، وباقي القراء قرأوا تنادته الملائكة بإلحاق تاء التأنيث، والملائكة جمع تكثير، فمن قرأ بالتذكير فعلى معنى الجمع، ومن قرأ بالتأنيث فعلى معنى الجماعة، وجمع التذكير وجمع التكثير تأنيثه وتذكيره مجازي هكذا. وهذا هو معنى قوله وناداه وأصبحه، وهكذا في قوله وحذف همز زكريا مطلقة صحب، ورفع الأول في الصدقة نادته ناداه شفا، نادته ناداه شفا، واكثر وأن لله في كم، والمعنى في قوله تعالى أن الله يبشرك بيحيى، قرأ بكسر الهمزة إن الله يبشرك بيحيى للمشار إليهم بقوله في كم، وهما ابن عامر وحمزة على معنى إزراء النداء مجرى القول في لغة الكوفيين، في لغة الكوفيين، وإضمار القول على لغة البصريين هكذا. نادته ناداه شفا، واكثر وأن الله في كم، يبصر أذن مسددا، كسرا كلسر الكهف والعكس إضاء، وكاف أولى الحجر توبة تضى. ومعنى هذا كلمة أن الله يبشرك بيحيى أو إن الله يبشرك بكلمة منه، قرأت بضم الياء وفتح الباء وتسديد السين، يبشرك او يبشرك بضم الياء وفتح الباء وتسديد السين لجميع القراء الا حمد والكتائي، فانهما يقرآن بفتح الياء وسكون الباء وضم السين يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى او يبشرك بكلمة منه. هكذا في سورة آل عمران وفي سورة الإسراء والكهف في قوله تعالى ويبشر المؤمنين، هذه قراءته حمد والكتاء وباقي القراء قرأوا ويبشر المؤمنين. وهذا هو معنى قوله يبشر مسددا كسرا كسر الكهف والعكس كسر الكهف والعكس رضا، والعكس رضا يريد بالعكس معناه ان حمد والكتاء يقرآن يبشرك هكذا. ثم قال وكاف اولى الحجر توبة صدى، توبة صدى، ومعنى هذا ان المشار اليه بالفاء وهو حمزة قرأ في سورة مريم يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وايضا في سورة الحجر نبشرك بغلام عليم، وايضا في سورة التوبة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. هكذا قرأ حمزة وباقي القراء يقرؤون يبشر بضم الياء وفتح الباء وتشديد السين هكذا. وهذا هو معنى قوله وكاف أولى الحجر توبة صدى. ثم قال وزمرضا حل الذي يبشره، والمعنى في قوله تعالى في سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله به عباده قرأ ذلك الذي يبشر الله به عباده، المشار إليهم بقوله ذم شفا حلا وهم ابن كثير وحمزة والكتائي وخلق العاشر وأبو عمرو البصري قرأوا هكذا ذلك الذي يبشر الله به عباده، وباقي القراء قرأوا ذلك الذي يبشر الله به عباده. وهذا هو معنى قوله وذم سفى حل الذي يبشره. ثم قال نعلم الياء إذ سوى نلوكر أني أخلق أتلف، وهكذا. والمعنى في قوله تعالى ونعلمه الكتاب والحكمة بالياء قرئت بالياء للمشار إليهم بقوله إذ سوى وهم نافع وأبو جعفر ويعقوب، جريا على قوله تعالى إذا قضى أمرا، وباقي القراء قرأوا بنون العظمة ونعلمه الكتاب والحكمة بالنون هكذا. وهذا هو معنى قوله وزمرضا حل الذي يبشره نعلم الياء استوى وهم نافع وأبو جعفر ويعقوب وعاصم، قرأوا بالياء ويعلمه الكتاب والحكمة، وباقي القراء قرأوا بنون العظمة نعلم الياء استوى نل واكثروا أني أخلق أتلف. والمعنى أن المشار إليهما بقوله أتلف وهما نافع وأبو جعفر قرأوا إني أخلق لكم من الطين. إني على إضمار القول أقول إني أخلق لكم من الطين. وباقي القراء قرأوا أني أخلق لكم من الطين بفتح الهمزة بدلا من قوله تعالى أني قد جئتكم بآية من ربكم. ويختار أن القارئ يبدأ من ربكم إني أخلق أو من ربكم أني أخلق. فبأمر الله سبحانه وتعالى هكذا اطلب والطائر والطائر في الطير كالعقود خير ذاكر. ومعنى هذا أن المشار إليه بقوله خير ذاكر وهو أبو جعفر قرأ كهيئة الطائر كهيئة الطائر، يريد بذلك التوحيد. ومعنى هذا أن الله تعالى يبين لنا أن عيسى عليه السلام قال كهيئة الطائر، طائر مفرد واحد، وقيل إنه الخفاش. هكذا قرأ أبو جعفر، وباقي القراء قرأوا كهيئة الطير، يريد بذلك أنه من جنس الطير، وكأنه يريد بذلك أن الخفاش من جنس الطير. هكذا خير ذاكر وطائرا معا بطيرا اثنى غضا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله إذ ثنى غضا وهم نافع وأبو جعفر ويعقوب قرأوا ستكون طائرا في سورة آل عمران وسورة المائدة كما هو الحال في كلمة الطائر. هكذا فقرأوا فتكون طائرا كما ذكرت نافع وأبو جعفر ويعقوب. وقرأ ورش بترقيق الراء وهي عندهم مد متصل، فيقرأ ورش من طريق الأزرق هكذا فيكون طائرا. وهكذا وطائرا معا بطيرا اثنى ضبا نوفيهم بيا عن غنى في قوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. قرئ الدلياء للمشار إليهما بقوله عن غنى وهما حفص عن عاصم ورويس عن يعقوب. وباقي القراء قرأوا فنوفيهم بنون العظمة، وهذا فيه التفات كذلك يوفيهم بيا عن غنى. وتعلمون ضم حرك واكتراء وشد وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا. ومعنى هذا في قوله تعالى تعلمون الكتاب قرأت هكذا للمشار إليهم بقوله كنز وهم ابن عامر الشامي والكوفيون تعلمون الكتاب. وكلمة تعلمون تنصب مفعولين، المفعول الأول تعلمون الناس الكتاب. وقرأ باقي القراء تعلمون الكتاب على أنه تعدى إلى مفعول واحد وهو الكتاب، تعلمون الكتاب. وهذا هو معنى قوله وتعلمون حرك وزدلا كنز وهكذا. ثم قال وارفعوا لا يأمر حرم الحلى رحبا. ومعنى هذا أن المثار إليهم بقوله حرم الحلى رحبا وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو والكتائي قرأوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم بالرفع على استئناف الجملة. وقرأ باقي القراء ولا يأمركم بالنصب بأن مضمرة إذ التقدير وليس له أن يأمركم. والضمير يعود على قوله تعالى ما كان لبشر أو أن ولا يأمركم معطوف على قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يؤتي عطفت على قوله تعالى يؤتي. وهذا هو معنى قوله وارفعوا لا يأمر حرم الحلى رحبا لما تكثر فدا آتيتكم يقرى آتينا مدى لما تكثر فدا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما، واللام حرف جر وما مصدرية والتقدير لما آتيتكم لأجل إتيانكم أو لإتيانكم فأول بمصدر. وباقي القراء قرأوا بفتح اللام لما آتيتكم هكذا. آتيتكم يقرى آتينا مدى آتيتكم يقرى آتينا مدى. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة مدى وهما نافع وأبو جعفر قرأ لما آتيناكم بنون العظمة. وباقي القراء قرأوا لما آتيتكم بتاء المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.